بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل من الصفحة رقم 32. المفروض ان احنا كنا تحت موضوع، مش فاكر العنوان اللي احنا كان ليه علاقة بالمخطوطات، او اهو الحاجة الى نقد النصوص. طيب بيقول: وهكذا فأسباب وقوع هذه الأخطاء كثيرة، اللي هي الأخطاء في أثناء عملية النسخ، تتضاعف في كل مرة ينتقل فيها النص من وسيط إلى آخر، وكلما تضاعف عدد الوسائط اختلفت النسخ عن الأصل، ما يجعل الحاجة إلى نقد النصوص كبيرة إذا ما أردنا استثمارها جيدا. ولتتم عملية الاستثمار هذه في أحوال ملائمة وتعطي ثمارها المرتقبة، يبقى على الناقد مراعاة الضوابط المنهجية التالية. كاتب: لقد عرض كالومب بتفصيل لهذه الضوابط في كتابه كريتيكي تكستوال تكستوال كريتيك تكستوال، نقد نص يعني، ما اسم كتاب كده. طيب المهم، أنا بس كنت عاوز أعلق على موضوع وقوع هذه الأخطاء كثيرة تتضاعف في كل مرة، إن الأخطاء بتتضاعف وبتتركب، أخطاء بتتكاثر وتتضاعف وتتركب. تتضاعف بمعنى إن نسخة قديمة فيها أخطاء، لما يجي واحد جديد ينسخها بينقل كل النسخ بتاعت اللي قبله وبيزود عليها أخطاءه هو الخاصة. والأخطاء تتركب دي يعني لما يلاقي مثلا قصاد الناسخ أكتر من مخطوطة، مخطوطة بتقول حاجة في نص، مخطوطة تانية بتقول حاجة تانية مختلفة في نفس النص، يقوم الناسخ مخترع شكل تالت جديد غير الاتنين اللي قصاده. فده معناه ان الاخطاء بتتركب. ممكن مثلا كما هو مكتوب في اشعياء، كما هو مكتوب في الانبياء، يقوم هو قايل كما هو مكتوب في اشعياء والانبياء، ده شكل جديد مختلف. تضاعفت وتتركبت الاخطاء. طيب ايه بقى الضوابط المنهجية؟ الضابط الأول: لا يمكن المؤلف صاحب المخطوط الأصلي أن يكتب كلاما بلا معنى أو كلاما متناقضا، ومعرفة ذلك لا تتطلب من الناقد معيارا سوى اعتماده المنطق. الكلام ده مش بالضرورة صحيح، مش بالضرورة صحيح. ممكن المخطوطة الأصلية يكون كاتبها كاتب فيها حاجة غلط، أو تناقض في مسألة معينة، أو أخطأ في مسألة معينة، مفيش أي مشكلة. طيب هو هنا كاتب الهامش رقم 3: إن اشتراط المفسرين المسلمين، اتنين ولا كام؟ الهامش رقم 2 بيقول: لقد سبق المسلمون إلى وضع مثل هذه الضوابط عند نقدهم للكتب المقدسة، عندما عزوا التناقض الذي فيها إلى تعدد مؤلفيها، ومن ثم نفي الوحي عنها، وهو استثمار جلي لقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في النساء 32، يعني هو عاوز يقول لك ده المسلمين طبقوه لما نقدوا الكتب المقدسة بتوع النصارى، يعني ان الاختلافات والتناقضات ده معناه ان كذا مؤلف، ولما كذا مؤلف بيتناقضوا مع بعض ده معناه ان هو مش مصدر واحد الهي. ده اللي هو عاوز يقوله يعني. طيب بغض النظر، الكلام ده ممكن يفهم في مسألة النقد الأعلى، لما أقول مثلا إن الإنجيل الرابع نفس كاتبه هو صاحب الرسالة الأولى المنسوبة ليوحنا، وبعدين بلاقي مثلا في الإنجيل الرابع وفي الرسالة الأولى يوحنا فكر معين، بعدين أنا بلاقي مثلا إن بولس في رسالة معينة بيتناقض مع ده، أو بلاقي مثلا بولس في رسالته إلى أهل روميا بيقول كلام معين، لكن في رسالة إلى يعقوب، إلى رسالة يعقوب بيقول كلام مناقض. فأنا بفترض إن المؤلف الواحد في كتاباته المفروض ما بيكتبش أفكارا متناقضة أو حاجات زي كده، فبالتالي ده غير ده، تناقضوا ده مؤلف وده مؤلف، دليل ان هو مش وحي او مش مصدر واحد يعني. او مثلا في بطرس الاولى بيقول كلام معين، في بطرس الثاني بيقول كلام مختلف، فيه تناقض واختلاف في الأفكار، أو الرسالة إلى العبرانيين بيتناقض مع رسائل تانية منسوبة لبولس وهكذا. فكون إن فيه اختلاف وتناقض يبقى ده مؤلف وده مؤلف. فبيقول لا يمكن المؤلف أن يكتب كلاما مخالفا لقواعد اللغة التي يكتب بها، برضو ده مش مظبوط في مسألة قواعد اللغة التي يكتب بها. احنا كنا قرينا قبل كده ان ديونيسيوس بابا الإسكندرية، صح؟ ديونيسيوس أسقف كورنثوس ده اللي قال عن تحريف كتابات الآباء. التاني فيه ديونيسيوس بابا الإسكندرية اللي احنا قرينا عنه في فكرة شاملة، اقتبس من كلامه يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة، لما كان بيتكلم عن مسألة إن كاتب سفر الرؤيا ده مختلف عن كاتب إنجيل يوحنا. الدليل كاتب سفر الرؤيا كان بيرتكب أخطاء نحوية، رغم إن هو بيكتب باليونانية أصلا، فمش معنى إن هو بيكتب باليوناني ده معناه إن هو مش هيغلط لما هو بيكتب، لكن في النهاية ده دليل إن هو مش كتاب إلهي معصوم من الخطأ، وإن الأخطاء بتصل حتى إلى درجة أخطاء لغوية وأخطاء إعرابية وهكذا. طيب الضابط الثالث، آسف أنا دخلت الاثنين في بعض. الضابط الأول لا يمكن المؤلف صاحب المخطوط الأصلي أن يكتب كلاما بلا معنى أو كلاما متناقضا، ومعرفة ذلك لا تتطلب من الناقد معيارا سوى اعتماده المنطق. ده مش بالضروري يحصل، ممكن يحصل تناقض. طب الضابط الثاني، لا يمكن المؤلف أن يكتب كلاما مخالفا لقواعد اللغة التي يكتب بها، برضو ده مش بالضرورة يعني. ما يوجب على الناقد معرفة لغة المخطوط وقواعدها ونحوها وجميع علومها. طيب الضابط الثالث، الله المستعان. طيب الضابط الثالث، لا يمكن أن يرد في النص تصريحات على لسان كاتبه مناقضة لما يفكر فيه أو يظنه أو مما لا يعرفه أصلا، فعلى الناقد في هذه الحالة أن يكون على معرفة تاريخية بالمؤلف وعصر. يعني عاوز يقول إن من ضمن الأدلة الداخلية على إني أعرف إن النص ده مدسوس أو مش مدسوس، إن النص ده بيحمل أفكار مخالفة للمؤلف نفسه اللي احنا نعرفه. يعني باختصار قصة المرأة الزانية، احنا اصلا ما نعرفش مين كاتب انجيل يوحنا، بس بشكل عام الاجزاء اللي في الكتاب اللي احنا ما عندناش شك فيها المؤلف المجهول هو اللي كاتب الكلام ده كويس، بناخد منها افكاره واسلوبه ولاهوته وهكذا. وبعدين في مقطع عليه شك في بعض المخطوطات فيها، في بعض المخطوطات ما فيهاش، ففي معيار بيقول لو المقطع ده وافق اسلوب الكاتب ولاهوته وتعبيراته وافكاره وهكذا يبقى ممكن يكون المقطع ده فعلا هو اللي كتبه، لكن لو المقطع ده فيه مصطلحات مختلفة عمره ما استخدمها خالص في باقي الإنجيل وفيها أفكار مختلفة ولاهوت مختلف وهكذا، يبقى ده دليل إن المقطع ده ما كتبوش نفس المؤلف. هو باختصار هنا هو كاتب المعايير بشكل مخل جدا، لأن الموضوع له يعني معايير من ناحية أدلة داخلية ومعايير من ناحية أدلة خارجية. ما علينا، أنا هشوف كده لو هو ما شرحش الموضوع قوي نبقى نرجع له مرة تانية، لكن التلات ضوابط دول فيهم كلام كتير، لعل الضابط التالت هو الوحيد اللي فعلا علماء النقد النصي بالنسبة على الأقل للكتاب المقدس بيقروا بيه. طيب كان كاتب الهامش رقم 3 والهامش رقم 4، إن اشتراط المفسرين المسلمين الإلمام باللغة العربية على كل درس للقرآن من شأنه أن يقيه من الوقوع في الخطأ، ولعل اهتمام علماء الإسلام في ردودهم ضد الطاعنين في القرآن ببيان جهلهم باللغة العربية وأسرارها خير مثال لذلك. طيب عند الضابط الثالث كاتب الهامش رقم 4: إن معرفتنا بسيرة المؤلف تجعلنا نستبعد كل فكرة نعلم أنها مخالفة لعقيدته أو أيديولوجيته، فلا يمكن أن ننسب كلاما يدافع عن التثليث لمسلم، كما لا يمكننا أن ننسب دفاعا عن الرأسمالية لماركس أو لينين. لعلمنا أن عقيدة الأول منافية للشرك وأيديولوجية الآخرين تناقض الليبرالية، كما لا يمكن أن ننسب أحداثا تاريخية متأخرة لكاتب عاش قبلها، ومن ثم يستحيل أن ننسب كلاما بلا معنى لله أو متناقضا أو ركيكا منافيا لقواعد اللغة أو داعيا للشرك أو واصفا لله عز وجل بالنقص والضعف. كل ده يعني داخل فيها مسألتين: مسألة نقد أعلى لتعريف مين المؤلف وهكذا، ومسألة اللي أنا اتكلمت عنها في النقد النصي، إن المقاطع اللي حواليها شك لو هي مشابهة لكلام المؤلف ممكن يكون كتبها فعلا، لو مش مشابهة مش كتبها. مفيش حد خب، ما علينا. والكتاب المقدس كما أشرنا يدخل ضمن هذا التراث الإغريقي اللاتيني، فكانت حاجته إلى النقد لا تقل عن حاجة هذا التراث إليه، بل كانت أكبر لمكانته نصا مقدسا منسوبا إلى الله عز وجل. لكن إذا كان للعمليات النقدية التي عرضت لها النصوص الأدبية الإغريقية آثار علمية هامة، إذ مكنت من التأكد من نسبة بعض النصوص إلى أصحابها ونفي أخرى عما نسبت إليهم اعتمادا على الضوابط المنهجية الثلاثة المذكورة. يعني هو الضوابط دي بيتكلم بخصوص نسبة الكتب دي لمؤلفيها، نقد أعلى يعني، ونفي أخرى عما نسبت إليهم اعتمادا على الضوابط المنهجية الثلاثة المذكورة، فالأمر كان مختلفا لدى نصوص الكتاب المقدس. فالضابط الأول نص على عدم إمكان كتابة صاحب النص لكلام متناقض، ومتى ثبت ذلك تأكد عدم نسبة النص إليه. والأسفار المقدسة اشتملت على تناقضات لا حصر لها باعتراف جميع النقاد المؤمنين وغير المؤمنين. يعني جميع دي مبالغة طبعا، في ناس بيقولوا حاشا مفيش مشكلة، ومع ذلك لا يزال الكتاب أو على الأقل هذه الفقرات تنسب لله عز وجل وتعد مقدسة. ولقد عرض رحمة الله الهندي لهذه الاختلافات والتناقضات والأغلاط الواردة في الكتاب المقدس، وعرضها على أنظار المبشرين المسيحيين وعلى اليهود، ومع ذلك لا يزال هؤلاء متثبتين بقدسيتها ونسبتها لله. إيه؟ متشبثين بقدسيتها ونسبتها لله. فنزه البشر عن التناقض في الكلام ونسبوه للباري تعالى، ولا عجب في ذلك، فذلك مذهبهم، فقد نزهوا من قبل رهبانهم وقساوستهم عن الصاحبة والولد ونسبوهما لله عز وجل. أما الضابط الثاني فقد نص على أن مخالفة النص للقواعد اللغوية والنحوية كافية لنفي النص عمن ينسب إليه، خاصة إذا عرف الكاتب بضبطه لقواعد اللغة التي يكتب بها. والكتاب المقدس يعرف أخطاء لغوية ونحوية لا حصر لها كانت السبب في إعداد نسخة الماسورة التي عملت على تصحيح أخطاء اللغة والنطق والنحو الواردة في الكتاب. كاتب الهامش مرجع فرنسي للأسف. ومع ذلك لم يجرؤ أحد من أصحاب الماسورة أو غيرهم على نفي هذه الأخطاء ونفي هذه النصوص الخاطئة عن الله، وإنما اكتفوا بكتابة تصحيحاتهم على هامش النص. يقصد اللي احنا كنا شرحناه قبل كده، الماسورة الكبرى والماسورة الصغرى، التعليقات اللي بتبقى على الجوانب، في تعليقات بتبقى على اليمين وعلى الشمال وتعليقات بتكون من تحت، والمفروض ان التعليقات دي داخله فيها حاجات كتير، من ضمنها ان ضبط الكلمات اللي ممكن تنطق باكثر من تشكيل، وبعض الكلمات المقدسه اللي المفروض ما تتقريش يتقري مكانها حاجه تانية، وحاجات زي كده. لا، تلمود تفسير للنصوص الكتابية وشروحات للرهبان للحاخامات والكلام ده، لكن مش الماسورة الصغرى والكبرى هي طيب بقت بالأراحة التلمود. عناصر الإلهام دي كانت جاية من التلمود يعني، أو تفسيرات ممكن التلمود يكون بيستخدمها بعد كده؟ ممكن، لأن المسائل دي اتناقشت في التلمود، مسألة النصوص اللي ممكن تتقري بأكتر من طريقة، طب أنهي طريقة هي الصح؟ ما هو في الآخر كله تقليد يهودي يعني. طيب، ونفى الضابط الثالث عن صاحب الكتاب كل تصريح يناقض معتقده. والكتاب المقدس المنسوب إلى الله عز وجل يشتمل على أوصاف لله تعالى تنافي صفاته، إذ يصف الله بأوصاف بشرية لا تليق بجلاله كالنسيان والندم والفقر والعجز ونسبة الشريك والولد والصاحبة له، وينسب إلى أعرف الناس بالله وهم الأنبياء الشرك والكفر والردة. فقد نسب إلى هارون صناعة العجل الذهبي، وإلى موسى صناعة الحية النحاسية التي عبدها بنو إسرائيل، وإلى سليمان عبادة الأوثان، وكلها أمور تنافي مبدأ التوحيد الذي دعت إليه كل الكتب السماوية وكل الأنبياء والرسل. ويعد هذا الضابط من أهم ما ركز عليه القرآن الكريم في بيان خصائص الدعوة الدينية، وذلك في قوله تعالى في محكم كتابه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، في سورة آل عمران الآيات 79-80. طيب، بعد ما معرفة البواعث الداعية إلى تطبيق منهج نقد النصوص وتحديد ضوابط هذا المنهج، أنا شايف إن هو ملخبط ما بين نقد أعلى ونقد أدنى ومدخل الاثنين في بعض يعني. بعد معرفة البواعث الداعية إلى تطبيق منهج نقد النصوص وتحديد ضوابط هذا المنهج، يمكن الناقد خوض غمار هذه العملية النقدية، لكن تعدد المخطوطات وتنوعها يفرض عليه سلوك مرحلتين اثنتين. أولهما تتمثل في حصر كل النسخ المتوافرة للمخطوط المدروس بالقيام بالبحث والتفتيش عن كل النسخ الموجودة، وهي مرحلة مهمة جدا تقي من إخراج النصوص مشوهة نتيجة التسرع وعدم التروي. يعني أنا عاوز أحقق نص معين، الطبيعي علشان أتأكد من النص وإن المؤلف كتب الكلام ده مظبوط هجيب كل نسخ الكتاب ده. فلو عاوز أحقق العهد الجديد أو العهد القديم هجيب كل مخطوطات العهد الجديد وعهد القديم أو كل مصادر النص. فإحنا قلنا إن مصادر النص العهد الجديد مثلا اللي هو المخطوطات اليونانية بالبرديات والأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة وكتابات الصلوات الكنسية، وبعدين كل الترجمات القديمة اللي أهمها السريانية واللاتينية والقبطية، وبعدين كل الاقتباسات اللي الآباء اقتبسوها للكتاب اللي هم الآباء اليونان واللاتين والسريان. ده كل مصادر النص، فبرجع لكل ده علشان أحقق النص، لكن أهمها طبعا المخطوطات اليونانية. برضو في العهد القديم هجمع كل مصادر النص اللي هم بغض النظر عن تنوعها، في أهمهم مخطوطات النص الماسوري ومخطوطات قمران والمخطوطات السامرية ومخطوطات الترجمة السبعينية، وبرضو ممكن أدور في التلمودات المختلفة والترجمات المختلفة لأن بيبقى فيها اقتباسات وهكذا. المهم يعني أن أنا قبل ما أحقق بجمع كل مصادر النص اللي أنا بحققه. أما المرحلة الثانية فتأتي نتيجة للأولى، ففي أثناء البحث والتفتيش يصادف الباحث نوعين من المخطوطات. النوع الأول يسمى تقليدا مباشرا، وهو مجموع نسخ المخطوط المراد درسه، والنوع الثاني يسمى تقليدا غير مباشر، وهو مجموع المخطوطات التي هي تقليد له أو استشهادات منه أو شروح له أو ترجمات له. يعني عاوز يقول إيه؟ ودي نقطة كويس إن هو بيبينها، اللي هي أفضلية الشواهد، يعني إن في اللي هو يقصدها تقليد مباشر، يعني دي مخطوطات الكتاب نفسه فعلا، نسخة عن نسخة عن نسخة، اللي هي المخطوطات اليونانية. بعدين بقى في ترجمات قديمة، دي ما تعتبرش تقليد مباشر، دي ترجمة للنص اليوناني، فمش مقامها بنفس مقام النص اليوناني. برضو كتابات الآباء ده تقليد غير مباشر، ده مقتبس لكن مش هو المصدر الأساسي، وهكذا. هو كاتب هنا الهامش رقم 2، لمزيد من التفاصيل ارجع للكتاب بتاع الكريتيك هيستوريك، كريتيك تكستوال، كتب فرنسي للأسف. طيب هنا كاتب رقم 1، بعد كده التقليد في غياب الملكية الفكرية والأدبية كما هو الشأن اليوم، كثيرا ما كان القدماء يقلدون كتب غيرهم على نحو يصل في بعض الأحيان إلى نقلها حرفيا، وهو ما يجعل بين أيدينا نصا آخر للمخطوط المدروس قد يفيد على نحو كبير في تصحيح المخطوط، إلا أنه يجب أن لا نغفل حتى في هذه الحالة الإرادة الحرة للناقل التي تتدخل في بعض الأحيان لتضيف أو تشطب. يعني ممكن تلاقي مراجع تانية أو تقليد، يعني مثلا حاجة زي الدية السارون ده مرجع، رغم أنه هو ما يعتبرش نسخة مظبوطة للكتاب، ده عمل تاتيان وظبط وغير وحاجات زي كده، بس هو يعتبر شاهد لانه في كثير اقتباسات من الاناجيل زي ما هي كانت، لكن برضو ناخد في اعتبارنا اللي هو بيقول عليه ده الاراده الحره، انه قاعد يغير ويبدل وحاجات زي كده. اقتباسات واحد اسمه بورفري كافر، بس اقتبس كثير وقاعد يشرح ويعلق ويطعن في المسيحيه، بس هو اقتبس. واحد زي كالسس اللي بنعرف كلامه من اوريجانوس، ده يعتبر مرجع رغم انه كافر، مخطوطات واقتباسات منسوبه لماركيون اقتبس من الاناجيل، دي برضو تعتبر شواهد، وعلماء النقد النصي بيعتبروها شواهد رغم ان هم كفره او في اشكاليه معينه في مخطوطاتهم او مصادرهم اللي بتكون شاهد من شواهد التحقيق. طيب فانا بيقول الإرادة الحرة رقم 2، الاستشهادات في أغلب الأحيان لا تشوه الاستشهادات النص المستشهد به قصدا، ومن هنا تظهر أهميتها لدى الناقد، حيث يمكن اللجوء إليها عند فقدها في مخطوطات التقليد المباشر. الحالة دي هو بيتكلم بشكل عام عن النقد النصي اللي ممكن يطبق على أي كتاب أدبي، لكن في حالة العهد الجديد ده مش حاصل، ان احنا مش يعني ما فيش حاجة مفقودة في التقليد المباشر عشان ندور عليها في مكان تاني. المفروض ان مخطوطات العهد الجديد قريبة من زمن الاصل او بعيدة فيها النص بشكل كامل، لكن في بعض الاحيان في العهد القديم ده حاصل، ان واضح ان في حاجة مفقودة في النص. طب انا اجيبها منين؟ ساعات كتيرة مش بعرف اجيبها منين، فبيضطر الناقد ان هو يألف بحسب ما هو شايف موافق للاهوت الكاتب او عارف انت موضوع النجوم او حاجات زي كده. في نسخ في نص العهد القديم النص واضح انه ناقص مفقود، في الجملة دي مش تامة ناقصة، ففي بعض الترجمات بيحطها ناقصة زي ما هي. في بعض الاحيان هو بيألف او بيرجح حاجة معينة من خلال سياق او ايا كان، زي النص بتاع كان شاول ابن سنتين حين ملك وملك سنة واحدة. الحالة دي النص مش ناقص، بس واضح جدا ان ده غلط، الاصل اكيد ما كانش بيقول كده، فتلاقي نسخ تسيبها نقط زي اليسوعية. في بعض النسخ هي تألف ايه الصح، فاهم ازاي؟ فده احيان ساعات بتحصل، فبيضطر يا إما يرجع لشاهد خارج الكتاب، يا إما بقى هو يألف من دماغه أي حاجة يلاقيها مناسبة. يعني فهنا هو بيقول حيث يمكن اللجوء إليها عند فقدها في مخطوطات التقليد المباشر، لكن مع الحذر، فخطر الاستشهاد مزدوج، فقد يخطئ المستشهد عند اعتماد ذاكرته خصوصا إذا كان النص المستشهد به قديما زي كتابات الآباء، إن من ضمن الأسباب الستة اللي بتخلي كتابات الآباء آخر شاهد وأقل قيمة، من ضمنها إن كثير من الآباء الأوائل كانوا بيسترجعوا النصوص من الذاكرة وما كانوش بيقتبسوها حرفيا، وساعات بنلاقي فيه غلط في الاستشهاد يعني، أو بنلاقي إن الأب ذكر شكل للنص عمرنا ما شفناه في أي حتة تانية، فغالبا ده علشان إيه؟ استرجعوا من الذاكرة فأخطأ. أما الخطر الثاني فيتمثل عندما يكون النص المستشهد به معروفا لدى ناسخ متأخر، حيث يخشى أن يدخل هذا حيث يخشى أن يدخل هذا الناسخ مكان النص المستشهد به النص الذي يعرفه. يعني إيه؟ يعني المخطوطة القديمة زي اللي حاصل في أيها الأحمق المخادع دع الكتابة لا تحرفها على المخطوطة الفاتيكانية، ايه اللي حصل؟ هو المخطوطة الأصلية كانت بتقول عند النص بتاع العبرانيين 1:3 المفروض في الفان دايك بيقول حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي، الفاتيكانية كانت بتقول مظهر كل الأشياء بكلمة قدرتي، فجي ناسخ بيقرأ المخطوطة القراءة دي هو ما يعرفهاش أو الشكل ده هو ما يعرفهاش، راح مغيرها بدل مظهر كل الأشياء بكلمة قدرتي خلاها حامل كل الأشياء الشكل اللي هو يعرفه، فحرف المخطوطة. فجي ناسخ بعد منه لما لاحظ الاختلاف في الخط راح مرجع المخطوطة لأصلها خلاها مظهر كل الأشياء بكلمة قدرتي، وراح كاتب تعليق على الهامش: يا أحمق يا مخادع دع الكتابة لا تحرفها. فيبقى المخطوطة دي شاهد على التحريف اللي كان بيحصل ما بين النساخ على نفس المخطوطة الواحدة. فده كان بيحصل فعلا، إن المخطوطة السينائية مخطوطة قديمة فيها قراءة معينة الذي ظهر في الجسد، يجي واحد بعديه بقرنين كان ظهر شكل تاني الله ظهر في الجسد، يوم مشخبط في المخطوطة أو كاتب ما بين السطرين أو أيا كان الله ظهر في الجسد، عادي جدا مفيش مشكلة. أو نص مثلا محذوف هو عارف فيما بعد لا ده في نص هنا، يقوم كاتب نجمة أو مشخبط أي شخبيطة أو عامل سهم وكاتب في أي داهية الجزء الزيادة. فتلاقي المخطوطات القديمة دي زي ما الشيخ عرب كان بيقول كراسة أطفال، في الهامش من فوق ما بين العواميد ما بين السطور، في الهامش من تحت كله محشي. طيب، أما الخطر الثاني فيتمثل عندما يكون النص المستشهد به معروفا لدى ناسخ متأخر، حيث يخشى أن يدخل هذا الناسخ مكان النص المستشهد به النص الذي يعرفه والذي اعتاد قراءته في التقليد المباشر، فيصبح كأنه نص قديم يرجع إلى زمن المؤلف المستشهد، بينما ما هو إلا صدى للتقليد المباشر الذي اعتاد الناسخ قراءته، ما يفقد التقليدين استقلاليتهما. يعني بيلعب في واحد تاني من بره يلعب في ايا كان، يعني المقصود بتقليد مباشر ولا مش مباشر، لكن ده بيحصل. التفاسير والشروح القديمة، تميزت بعض النصوص القديمة باهتمام الشراح، حيث قام هؤلاء بإعطاء شروح وتفاسير لها، وتميزت النصوص الدينية والفلسفية بكثرة الشروح خصوصا كتفاسير أرسطو والأدب التفسيري الضخم الذي ألف عن الكتاب المقدس، ولا يخشى في هذه الحالة أن يشوه المفسر النص، لكن سرده لبعض جمل النص المراد تفسيره قد يكون عرضة لتصحيحات النساخ، فقد يعتمد أحد مفسري الكتاب المقدس إحدى الترجمات اللاتينية القديمة غير الفولكات، فيعمد ناسخ متأخر إلى موافقة نص هذه الترجمة لنص الفولكات فيضيع نص هذه الترجمة ويعوض بنص الفولجات. ده كان بيحصل إلى يومنا الحالي، إن الكاتب الأب المفروض هو يقتبس النص صح، أو ساعات بيقتبس نص غير اللي احنا نعرفه ما علينا، لكن خطر تاني إن يجي واحد يفوت على كتاب الأب يلاقيه مقتبس النص بشكل معين، لما يجي يترجمه مثلا للعربي يقوم منفض لاقتباس الاب وحاطط ترجمه الفان دايك، او يقوم مغير في ترجمه في كتاب الاب نفسه. فكتابات الاباء او الشروحات دي والتفاسير كان بيحصل لها تحريف زي ما الكتاب المقدس نفسه كان بيتحرف، ما فيش أي مشاكل. الترجمات القديمة، هنا كاتب هامش تعد الترجمة التي عرفتها كتب ابن رشد إلى العبرية على يد يهود الأندلس خير مثال لهذا النوع من التقليد غير المباشر، حيث مكنت من استرجاع كثير من مؤلفات هذا الفيلسوف. يعني إن في بعض كتبه بالعربي اتحرقت، لقوا ترجمات بالعبري فقدروا يسترجعوا كتاباته. يعني هناك لبعض النصوص القديمة ترجمات كثيرة، وخير مثال لذلك الكتاب المقدس، فالنص العبري للعهد القديم يشتمل على ترجمات إغريقية ولاتينية، ترجمة الإغريقية اليوناني، الترجمة السبعينية واللاتينية، الفولجاتا بتاع جيروم إلى آخره. وتكمن أهمية الترجمة في كونها تمنح تقليدا غير مباشر. يعني إيه؟ أنا أحاول أعيد الترجمة مرة أخرى علشان أحاول أستنتج يبقى النص على أيامهم كان شكله إيه؟ ويتمثل خطرها في عدم دقة المترجم، وليس ضروريا أن تكون الدقة في المعنى كما يجب، بل إن النموذج المثالي هو الترجمة الحرفية التي تحافظ على خصوصيات النص المترجم ولو بغباء. الترجمة السبعينية للأسف مش ترجمة دقيقة للنص العبري، وعلشان كده أوريجانوس حطها في العمود الخامس، واحنا نعرف ان في الهكسابلة كان بيحط العواميد بحسب قربها الحرفي في الترجمة من النص العبري، فحط أكيلة الأول وبعد كده سيماخوس وبعد كده السبعينية وبعد كده تيودوتيون، فتيودوتيون كانت حتى أوحش من الترجمة السبعينية. طيب احنا كنا قرأنا في كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية ان ساعات اليهود كانوا بيترجموا بغباء النص بشدة من الحرفية، لدرجة ان بعض الكلمات كان يكتبها زي ما هي بالعبري بحروف يوناني مش مهم، لانه يرى ان النص العبري لن يجد له مقابل في في في في اللغة اليونانية، مفيش مشكلة وحاجات زي كده. طيب إن لمخطوطات التقليد غير المباشر أهمية كبيرة في بناء النصوص، فاستقلاليته عن التقليد المباشر تجعله مراقبا على التقليد المباشر وشاهدا على العصر الذي عاشه المقلد أو المستشهد أو المفسر أو المترجم. فإذا أخذ مبدأ الاستقلالية بين التقليدين في الحسبان، يستبعد أن تواجه الجملة نفسها التغيير نفسه في كليهما. يعني عاوز يقول لك هي اتحرفت هنا بس ممكن ما اتحرفتش هنا، فلو حسبتهم ان ده شاهد وده شاهد ممكن، على العموم الموضوع مش بالسهولة دي. طب انت هتعرف منين ان مين فيهم الصح؟ يعني انا وجدت في مخطوطة هنا غير هنا، في مفروض بقى معايير اخرى تخليني اعرف طب اللي هنا صح ولا اللي هنا، يعني التقليد المباشر هو الصح ولا الغير مباشر هو الصح. طيب صفحة رقم 36، المبحث الثاني، المنهج الفيلولوجي. المطلب الأول تعريف الفيلولوجيا. لعل مشكلة التعريف من أهم المشكلات التي تواجه الباحث في علم الفيلولوجيا، حيث يعد تعريفه صعبا جدا، وهو في ذلك شبيه بتلك المشكلة القديمة التي تحيط بتعريف الفلسفة، وترجع هذه الصعوبة إلى تعدد المواضيع التي يتناولها بالبحث. فكون الفيلولوجيا يهتم بالنص المكتوب واللغة في الوقت نفسه، فهذا يجعله يتداخل مع العلوم الأخرى ذات الاهتمام نفسه، كاللسانيات والنقد الأدبي وتاريخ الآداب. فحقل تطبيق الفيلولوجيا يغطي جزئيا هذه المجالات المختلفة مع المحافظة على خصوصياته. أضف إلى ذلك تعدد دلالات المصطلح وما يحتمله من معان كثيرة، فأطلق على النحو المقارن والنحو التاريخي والعروض والتراكيب والآداب، وكلها علوم أصبحت اليوم مستقلة بذاتها. وارتبط علم الفيلولوجيا أولا بالحضارة الرومانية الإغريقية، فقد خلفت هذه الحضارة آثارا مادية ونصوصا مكتوبة، فدراسة الآثار المادية هي علم الأركيولوجيا، يعني ليه علاقة بالآثار يعني. أما دراسة النصوص المكتوبة فهي علم الفيلولوجيا، لكن قبل استثمار هذه النصوص واستعمالها مادة مساعدة في بناء التاريخ الحضاري لابد من التأكد من قيمتها، وهو الدور المنوط بعلم الفيلولوجيا. فالفيلولوجيا هي دراسة النصوص على نحو يمهد لدراسة الحضارة القديمة مع مراعاة فترات التطور الإنساني فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأدبيا، باستيعاب عقلية الشعوب وتطورها الثقافي ومظاهرها اللغوية، ويهتم أساسا بثلاث نقاط رئيسية. يعني هو عاوز يقول لك الفيلولوجيا ده زي ما علينا، ساعات كتير بتلاقي نقد أدبي هو نقد تاريخي، بس لما يتطبق على حاجة معينة فيلولوجيا هي معنى النقد الأدبي، لكن لما يتطبق على حاجة تانية. طيب، يعني هو عاوز يقول إن الفيلولوجيا دراسة النصوص على نحو يمهد لدراسة الحضارة القديمة. يعني أنت هدرس وثيقة معينة بالطريقة اللي تخليني أستخرج من الوثيقة دي معلومات تساعدني في دراسة التاريخ. فيبقى أنا عاوز أتأكد إن الوثيقة دي فعلا تاريخية وكتبها فلان وكان عايش إمتى، وهتساعدني فعلا فهم التاريخ ولا لا، وهكذا. طيب، إيه بقى النقاط الرئيسية دي؟ إعداد النصوص وطبيعها ونقد صحة النصوص والبحث عن مصادر النصوص، برضو كاتب مرجع فرنسي، وتتمثل وظيفته في المحافظة على أثار المجتمع المكتوبة على أصلها، والمحافظة عليها سواء كانت نصوصا دينية أم فلسفية أم قانونية أم غير ذلك. يعني أنا أتأكد الأول من النص وأجيب مراجعه وأصوله وهكذا. ولا أريد التأريخ لعلم الفيلولوجيا وتطوره منذ النشأة، لكن لا بأس في تسليط بعض الضوء على مساره التاريخي بغية مزيد من إيضاح المشكلة المحيطة بتعريفه، خاصة أن ما يهمنا من هذا العلم مكانته التي احتلتها بين العلوم الإنسانية الأخرى منذ القرن السابع عشر. لقد سبقت الإشارة إلى أن كثيرا من علماء بيزنطة هاجروا إلى غرب أوروبا بعد سقوط القسطنطينية، طبعا مين اللي أسقطها؟ المسلمين الإرهابيين، حاملين تراثهم الفكري وطريقتهم في قراءة النصوص القديمة، ما بعث الحياة مجددا في علم الفيلولوجيا بأوروبا، حيث أصبح هذا العلم أحد الأسس التي يقوم عليها المذهب الإنساني في إيطاليا خصوصا، ما أعطى معنى جديدا للنصوص القديمة بفضل تطور الطباعة ونمو هاجس البحث عن المصادر الذي فرضته الروح العلمية الجديدة. يعني عاوز أقول لك بدأوا يهتموا بالفيلولوجيا العصور الوسطى، شرحنا الكلام ده قبل كده. ويتمثل الهدف من العمل الفيلولوجي في جعل عملية القراءة منطلقا يمكن القارئ من معايشة النص والعيش معه بروح كاتبه الأصلي. وبقي مركز اهتمام الدراسات الفيلولوجية منذ عصر النهضة إلى نهاية القرن السادس عشر دراسة الإنتاجات الأدبية للغات القديمة، لينتقل إلى دراسة أعمال أقل قدما. ففي سنة 1650 نشر العالم مانيج كتابه أوريغان دي لا لونغ فرانسي اللي انفتح علم الفيلولوجيا على العالم المعاصر. وفي منتصف القرن الثامن عشر جمع مش عارف مين المخطوطات القرسطية ووضع أول الأسس للنحو المقارن للغات القديمة، وترك بعد وفاته قاموسه الضخم قاموس تاريخ اللغات القديمة الفرنسية ولا بالفرنسي أيا كان مش مهم. ومع الفيلولوجيا التقليدية ظهرت أول نواة للفيلولوجيا الحديثة وموضوعها عن دراسة التقاليد المتمثلة في نصوص العصور القديمة والمحررة بإحدى اللغات المعاصرة ومنذ منتصف القرن السابع عشر نشأت بموازاة هذه الأبحاث حركة فكرية سعت إلى تقويم هذه الأبحاث بإعادة فحص مفهوم التاريخ نفسه. فانطلق علم جديد وشامل موضوعه العالم التاريخي مقابل العالم الطبيعي. هذا العلم الذي يتداخل من الناحية التطبيقية بالفيلولوجيا ويتمثل في معرفة الإنسان داخل تطوره الاجتماعي، حيث هناك علاقة بين اليقين التاريخي والحقيقة، والفيلولوجيا المؤسسة على دراسة الأعمال الإرادية للإنسان والفلسفة المبنية على العقل. وفي سنة 1827 أنا حاسس الكلام ده ممل جدا، بترجمة الطبعة الثانية لكتاب كذا وعنوانه مبادئ فلسفة التاريخ، وحدد الفيلسوف شيلينج مهمة الفيلولوجيا في تحصيل وعرض تاريخ الأعمال الأدبية والعلمية. أما العالم الهيلينيستي مدير المدرسة الفيلولوجية الألمانية فقد أضاف اقتداء بأستاذه هاين إلى المعنى التقليدي عن الإنسانية، فكرة علم الحضارات القديمة الذي يسعى إلى استيعاب الدراسات الإغريقية اللاتينية على نحو شمولي. وفي الاتجاه نفسه توصل مش عارف مين إلى وجهة نظر فلسفية تمثلت في أن الأحداث التاريخية في ذاتها تعد معرفة تجعل هدف الفيلولوجيا هو الكشف والإبراز، وتتمثل خصوصيته في اهتمامه بمدى وعي الإنسان لنفسه، وتتأسس صلاحيته على استمرارية اللغة لتكون له بذلك استقلاليته عن باقي العلوم التاريخية. وشرع في فرنسا ثلة من الباحثين أمثال ريونارد ومش عارف مين ومين وآخرين في عملية واسعة المجال لجرد النصوص القروستية، وأعلنوا أول الشروح العامة لها. ما اعرفش، ممكن تكون لي علاقة ما علينا، مش مهم. وقد عرض العالم الهيلينيستي اللاتيني الجرماني لاشمان مقدمته لطبعة العهد الجديد الإغريقي تقنية ترتيب المخطوطات وإعادة بناء النصوص. لاشمان ده له نسخ نقدية وراجل مهم يعني في مسألة النقد النصي يعني. وقد ساعدت هذه التقنية التي عرفت بتقنية الأخطاء المشتركة على رسم شجرة نسب المخطوطات المعروفة باسم ستامة، ومكنت من تحديد معايير مبدئية ذات قيمة لإعادة بناء نصوص المخطوطات وتأسيسها. ومع أن هذه التقنية قد انتقدت من جوزيف بيدي فما زالت ذات أثر. يعني عاوز يقول هو كان بيرتب المخطوطات بشكل تاريخي وبعدين بيحاول يدرس المخطوطات وينسبها لبعض، ففي الآخر يطلع بشجرة. مثلا بردية 75 دي نقلت منها الفاتيكانية أو ماشي على نفس الخط، وبعدين يحاول يشوف طب ده نص حلو ولا نص وحش، وبعدين مخطوطات تانية ويحاول يربطها ببعض، وبقى العائلات السكندرية ومش عارف مين. يعني الموضوع ده تطور فيما بعد. قال لك الموضوع ده بقى مفيد في مسألة نقد النصوص، ان انت من خلالها بتعرف المخطوطات اللي نصها كويس والنصها وحش والمخطوطات اللي مرتبطة ببعض، فبالتالي لما تشوف ان المخطوطات اللي مش مرتبطة ببعض اتفقت على شيء معين يبقى غالبا ده صح، او مخطوطات معينة خلفت مع مخطوطات تانية فتعرف طب انهي مخطوطات افضل واصح وترجح اللي فيها وهكذا. طيب، وبقي علم الفيلولوجيا في الاستعمال العام من سنة 1815 إلى سنة 1850 ميلادية. يعني وبقي علم الفيلولوجيا في الاستعمال العام يعني العلوم العالمية في الآداب تارة والدراسات العامة للغات تارة، كما عرفه بذلك شلاجل في سنة 1818 ميلادية، وتارة دراسة الوثائق المكتوبة وطرق انتقالها. ليظهر أول مرة علم الفيلولوجيا المقارن سنة 1840. كل ده ممل جدا بالنسبة لي. واكتمل هذا العمل عمليا مع نهاية القرن، ومن ثم صار الاتجاه الكبير نحو الحدث نصا ومصدرا ونحو عملية تفتيت المادة، ما سهل انتشار هذا العلم بين شعب العلوم المختلفة الأخرى، وانبثقت منه مجموعة من العلوم التطبيقية المستقلة. ففي سنة 1880 ميز جروبر بين الفيلولوجيا الحقيقية المرتبطة بالنص والفيلولوجيا الخالصة التي تهتم بدراسة وثائق اللغات القديمة، وانبثق بفضل جهود النحويين الجدد علم لسانيات مستقل، وتأسس علم تاريخ الآداب بمناهجه وأيديولوجيته الخاصة. وانبثق من نقد النصوص علم الباليوغرافيا وعلم الكوديكولوجيا من كوديسيز يعني والمجلدات يعني وطريقة عمل الكتب. ومن شرح النصوص انبثق علم أساليب الكتابة. وفي سنة 1947 وضع البلجيكي إتين كتابه دفاع عن الفيلولوجيا، بيّن فيه أن الفيلولوجيا يعد الدراسة التي لا غنى للنص عنها في علاقته بالكاتب، وجرى نشر كثير من الأعمال الفيلولوجية في هذا القرن كانت أساس معارفنا التاريخية في مجال اللغات والأداب، منها أعمال مش عارف مين ومين. كما ظهرت عدة مجالات علمية ما زال بعضها يصدر إلى اليوم مثل عنوان كبير بالفرنساوي، ركزت اهتمامها على البناء والشرح اللساني أو التاريخي للنصوص اللغوية القديمة. لقد شملت الدراسات الفيلولوجية التأريخ للنص وفك رموزه باليوغرافي وكوديكولوجي، والمقارنة بين الطبعات وترتيب الأخطاء وشرحها، ورصد الإضافات المقحمة على النص وتأسيس معايير التثبت من صحة النصوص. كل هذه العمليات تبلغ نهايتها ومنتهاها عند إعداد طبعة أو نشرة نقدية. مع هذه الإطلالة السريعة على تاريخ علم الفيلولوجيا ونشأته، نلمس حقا أن هذا العلم يطرح مشكلة على مستوى التعريف، فاختلاف تعريفه ناتج من اختلاف معرفيه من حيث اختصاصاتهم العلمية واختلاف نظرتهم إلى هذا العلم. فالمهتم بتاريخ الحضارات سيعطيه تعريفا قريبا من تخصصه، وكذا اللغوي واللساني وغيرهم. ومع أن هذه التعريف تبدو مختلفة وغير متجانسة حتى التناقض أحيانا، فالجمع بينها ممكن إذا ما نظرنا إليه في إطار تكاملي، حيث يعد بعضها خطوة أولية موصلة إلى الآخر. فإذا كان الهدف من الفيلولوجيا هو بناء التاريخ الحضاري للأمم، فلن يتحقق إلا باستثمار النصوص المكتوبة والوثائق القديمة بإعدادها وطبعها ونقد صحتها والبحث عن مصادرها. وهي عمليات لن تأتي ما لم نستوعب عقلية الشعوب التي حررتها، ونتتبع تطورها الثقافي في مظاهرها اللغوية، ونعيش معها بروح كتابها الأصليين. وكما أدى اختلاف معرفي هذا العلم إلى اختلاف تعاريفهم، أدى اعتماده الوثيقة والنص المكتوب كونهما المادة المدروسة إلى تداخله في علوم أخرى ذات الموضوع نفسه، جعلت بعضهم يعده علما مساعدا وليس علما أساسيا قائما في ذاته، وهو مشكلة مطروحة في كثير من العلوم. فمتى أصبح للعلم قواعده المستقلة التي ينظم بها بناؤه الداخلي عد علما مستقلا في ذاته. أما تنوع مواضيع علم الفيلولوجيا فقد أدى إلى تفرع بعض العلوم منه كالباليوغرافيا والكوديكولوجيا. ولما كان موضوع درسنا هو نقد الكتاب المقدس أو النقد التوراتي الذي يهتم بالنصوص المقدسة ويجعلها مركز اهتمامه، اخترنا من التعريف السابق ما هو أقرب إلى موضوعنا وأنسب. فالفيلولوجيا علم يهتم بثلاث نقاط رئيسية، هي إعداد النصوص وطبعها، ونقد صحة النصوص، والبحث عن مصادر النصوص. طيب كويس. فالبحث عن المصادر ونقد الصحة، خاصة مع هذا الكم الهائل من النصوص المدسوسة، يمكننا عند قراءة النص من معرفة مخاطبنا الحقيقي. أما إعداد النصوص فهدفه أن يجعل في متناول القارئ نصا مطابقا للنص الأصلي. وهذه النقاط تماما هي التي تنصب عليها حركة نقد الكتاب المقدس قديما وحديثا. ففي تقديمه لكتاب كذا لواحد المدير الأسبق لكذا، وستبقى الجهود مستمرة لإيجاد نص خالص أكثر أو ترجمة أكثر وفاء. وأما ويلفريد هارينغتون فيعرف نقد النصوص بقوله: يبحث نقد النصوص في كشف التغييرات التي يمكن أن تكون قد طرأت على نص الوثيقة، ليجعل هذه الوثيقة في شكلها الأصلي وبتطبيقه على كتب التوراة يتمثل هدفه في ترتيب المتغيرات المتعددة التي في المخطوط واختيار أفضلها وتمثيل النص الأصلي. يعني أنه هيدرس المخطوطات ويشوف إيه الغلط اللي دخل وإيه التغيير اللي حصل ويرجعه إيه لشكله الأصلي إن قدر يعني. ولا تختلف هذه التعريف عما أشارت إليه المعاجم الدينية واللاهوتية، حيث نجدها تعرف نقد النصوص بأنه يهدف إلى إعداد النص على حالته الأصلية بناء على النسخ التي نحصل عليها، ويعرف أيضا ببذل الجهد من أجل التأكد من صحة النصوص، أو بأنه يسعى إلى البحث عن النص الأصلي. دي تعريفات كويسة. مسألة بذل الجهد ده مهم، بأن سبب الاختلافات ما بين المخطوطات بقينا محتاجين نبذل مجهود علشان نعرف هو الأصل إيه. ومسألة بناء على النسخ التي نحصل عليها، دي مسألة بتحدد عمل الناقد النصي، إن هو ما بيعيدش تكوين النص من دماغه بناء عن المخطوطات اللي ما بين إيديه. فلو حال المخطوطات اللي ما بين إيديه حال جيد، فالنص اللي هيعيد تكوينه هيبقى جيد. لو حال المخطوطات سيء، وسيء بمعنى البعد عن الأصل وكثرة الأخطاء والاختلافات اللي احنا بنلاقيها ما بين المخطوطات، يبقى النص اللي احنا هنعيد تكوينه هو كمان هيكون وحش. طيب، مسألة انه يسعى الى البحث عن النص الأصلي، زي ما قال رياض يوسف داود وغيره، ان ساعات لا يرجى الوصول الى الأصل، وده مبني على مسألة المخطوطات اللي ما بين ايدينا مش قد كده حلوة، ان المسافة ما بينها وما بين الأصل كبير. وزي ما قال يوسف رياض البروتستانتي، ان في فترة مفقودة، يعني مسافة زمنية ما بين الأصل وأقدم مخطوطة أنا ما أعرفش حصل للنص فيها إيه، لأن أنا ما عنديش مخطوطات بترجع لهذا الزمن، فبالتالي ممكن يكون حصل ممكن تغيير أو إضافات أو حذف كلام زي كده حصل في النص وأنا مش قادر أكتشفه، لأن أنا عندي النص بعد ما الكلام ده حصل. فبالتالي لما أنا أتتبع المخطوطات علشان أرجع لورا لغاية ما أوصل للنص، أخري عند أقدم مخطوطة بين إيدي، فيبقى بالتالي ما ينفعش أقول أنا وصلت للأصل. وفي مسألة برضو كان بيتكلم عنها بارت إنمان وغيره، إن حتى لو أنا الأشكال اللي أنا اخترتها دي في نسختي أو نشرتي النقدية، أنا اعتقدت إن ده الأصل ودي أقدم وأصح صورة، برضو هيفضل الشك موجود في مسألة هو أنا شفت الأصل علشان أعرف اللي أنا اخترته ده هو فعلا الأصل، ما ممكن في الآخر يطلع اللي أنا اخترته غلط، مش هعرف، لأن أنا عمري ما شفت الأصل علشان أقدر أقول إن أنا وصلت له. طيب، لا هنكمل لغاية المطلب الثاني. ماشي. إلا أن المنهج الفيلولوجي المطبق على نصوص الكتاب المقدس لم يقتصر كما هو حال النصوص اللاتينية الإغريقية على محاولة إعادة بناء النص وتشكيله في صورته الأصلية، وإنما طمح إلى فك رموز هذا النص المشكل ودلالاته، فلجأ بعض النقاد إلى سلوك طريق التأويلات الرمزية، وحاولوا خلالها إبعاد الشكوك المحيطة بالنص والتي أفرزتها دراساتهم الفيلولوجية، إذ خلصت هذه الدراسات إلى وجود اختلافات كبيرة في النص نتيجة التغييرات التي أصابته وعمليات الدس التي عرفها. فلا مناص للناقد المسيحي الذي تمنعه أيديولوجيته الكنسية من التطرق لقدسية النص ومصدريته الإلهية من تأويل كل ما كشفت الدراسة خطأه. يعني احنا اكتشفنا ان في اخطاء، انا ايديولوجيتي وافكاري بتقول لا ده نص مقدس، فبضطر اول اي تأويل للحاجة اللي انا اكتشفتها. طيب، ويعد الفيلسوف اليهودي فيلون الاسكندري اول من لجأ الى هذا النوع من التأويلات الرمزية لابعاد الشكوك المحيطة بالنص وقدسيته. يا دي فيلون الاسكندري. طيب، ما علينا. يبقى في الاخر الفيلولوجيا معناها ايه؟ دراسة النصوص قديمة علشان أقدر أعرف من خلالها الناس عاشوا إزاي وتاريخهم وحضرتهم وهكذا. فهو ده نفسه النقد التاريخي، هو نفسه النقد الأدبي، لكن النقد الأدبي يطبق على الوثائق الأدبية وهكذا. فيبقى الفيلولوجيا دي بتطبق على الكتاب المقدس، بحيث أن أنا أعرف مين اللي كتبوا الكلام ده وعاشوا إزاي، ونتعلم من كتاباتهم إيه ونفهم من كتاباتهم إيه وهكذا. طيب، هنتوقف عند المطلب الثاني، طرق معالجة المخطوطات. يبقى احنا كده في صفحة رقم 41. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.